لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بني قينقاع. قال: ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. قال عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، يعني إلى بني النضير، في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين، يعني رجلين من كلاب، اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليه، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى، حجر يعني، ويصعد فيلقيها على رأسه يجدخه بها، يموته. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولاحقه أصحابه. فقالوا: نهضت ولم نشعر بك، يعني أصحابه لحقوه. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ألا تخرجوا من دياركم. شوفوا يا جماعة، دور المنافقين دايما في مساندة اليهود. يعني عبد الله بن أبي ظهر دوره في مع يهود بني قينقاع، واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت امبارح. النهاردة بيظهر مرة تانية مع يهود بني النضير، خلاص. وكذلك المنافقون في كل وقت وفي كل عصر. قال: سواء أعلنوا بذلك أو أخفوا ذلك، لأن أصلا المنافقون حرفتهم إظهار عكس الإيه؟ عكس ما يبطنون. ده حرفتهم أصلا، لعبتهم إن ممكن يبقى التصريح الإعلامي شيء، والذي يجري في الكواليس وفي الغرف المغلقة شيء، مش بنقول شيء آخر، شيء مضاد بالكلية لما يتم التصريح به. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ألا تخرجوا من دياركم، يعني بنو النضير نزلوا على أمر النبي، خلاص هنخرج. راح المنافق عبد الله قال لهم: ما تخرجوش، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصناكم، معايا 2000 واحد هيقاتلوا معكم، فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدلك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليه، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة. شوف بقى، ابتدى كله ينقض العهود معاه، يبقى قريظة ما حربتش معاه. وخانهم ابن أبي، ما بعت لهمش الألفين، وحلفاؤهم من غطفان، لو نفسهم بقوا لوحدهم. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم، وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. طبعا يا جماعة، سورة الحشر هي سورة بني النضير، كان يسميها ذلك ابن عباس، كان يقول إذا قيل له سورة الحشر يقول هي سورة بني النضير، لأن سورة الحشر بتحكي قصة غزوة بني النضير، ماشي. وهذه الآية جاءت في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. اشمعنى جت هنا؟ علشان عبد الله بن ابي بن سلول عمل كده، قال لهم ما تخرجوش واحنا هنحارب، وقريظه هتحارب، وغطفان هتحارب. اول ما حصل اللي حصل والموضوع قلب جد، كله خلع. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليها، فأرسلوا يظهر إليه والله أعلم، نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها، يعني ما كانش فيها غنائم تخمس يعني هتوزع بقى على الناس، إنما كانت خالصة للنبي، يعني ينفق منها حيث شاء في مصالح المسلمين. ليه؟ لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، يعني ما كانش في حرب، ولذلك كانت خالصة له. وخمس قريظة، قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير. يعني يخمس جماعة يعني بيقسم الغنائم خمسة أقسام يوزعها فيما أخبر الله عز وجل عن القسمة التي جاءت في سورة الأنفال. حد يجيب الآية في سورة الأنفال ويحطها بقى، واعلموا أنما غنمتم. ماشي، دول الخمس حاجات اللي بتخمس فيها الغنائم. خلاص، قال ولم يخمس بني النضير لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة وأدلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا وخمسين بيضة، بيضة الحرب يعني مش بيضة بيضة يعني، و340 سيفا، وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش، وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة. فصل، وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، يعني بنو قريظة، خلي بالكم يا جماعة احنا دلوقتي استحضروا المشهد ده، ان لا خلاص، يهود بني قينقاع خرجوا، ويهود بني النضير خرجوا، دلوقتي لا يجاور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الا يهود بني قريظة. وجي موضوع غزوة الخندق، من اساس اصلا غزوة الخندق كمان يهود بني النضير اللي هم كانوا خرجوا راحوا قلبوا العرب وقريش وغطفان على النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق. طيب، والقوم معه صلح، يعني يهود بني قريظ. جاء حيي بن أخطب، حيي بن أخطب من يهود إيه يا جماعة؟ حد صاحي معانا؟ حيي بن أخطب من يهود أنهي قبيلة؟ ها، أيوة، بني النضير، أحسنت. راح جاي إلى بني قريظة في ديارهم، فقال قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق، يعني سحاب عمال لي مش هيصيبنا منه غير الضرر، لا في ميه ومع ما فيهوش ميه، ومع ذلك عمال لي ايه يرعد ويبرق، وما يعني مش لا ننال يعني لا نرجو منه الخير. فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى اجابه، يعني رئيس بني قريظه، بشرط ان يدخل معه في حصنه يصيبه ما اصابه، ففعل، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين. طبعا الحالة دي حالة صعبة جدا، وصفها الله عز وجل في كتابه وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حصل الكلام ده جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اللي هو قريش وطفان من بره، واليهود نقضوا العهد من جوه، فبقى المسلمين بين ايه، فكي الراحة كده زي ما بيقولوا، حالة شديدة جدا، وخايفين على نسائهم في البيوت من بني قريظة، أمر صعب جدا يا جماعة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طبعا ربنا كفاه القتال في غزوة الأحزاب، أرسل على الكفار الريح الشديد ومشيوا وما دخلوش ولا حصل قتال، وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوة. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خلاص ما قتلش، لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك وزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فصار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إخوانكم حطوا الآية أهو، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنخمس الايه الغنيمه، خمس هياخدوا الاصناف الخمسه دول. فاعلموا واعلموا انما غنمتم شيء فان لله خمسه وللرسول، ده الاثنين دول واحد، ولذي القربى اثنين، واليتامى ثلاثه، والمساكين اربعه، وابن السبيل خمسه. الخمسه دول بيشتركوا في خمس، في خمس واحد، والاربع اخماس بقى بيوزعوا على الايه، على المجاهدين. خلاص طيب، المهم سار النبي صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه وقال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، عشان يجدوا السير يعني. فبادروا الى امتثال امره ونهضوا من فورهم فادركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصليها الا في بني قريظه، النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، فصلوها بعد عشاء الاخره. وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، يعني النبي ما يقصدش ان هو لا يعني نصلي، هو يقصد ان احنا نجد السير بسرعه يعني، وانما اراد سرعه الخروج، فصلوها في الطريق فلم يعنف واحده من الطائفتين. وده مثال اهو يا شباب بنضربه دايما لما بنيجي ندرس فقه، انه ممكن الدليل الواحد يستنبط منه حكمان مختلفان، ويبقى عمده كل فريق نفس الايه، نفس الحديث. اظن مش فاكر جه معنا في درس الفجر ولا لا، من يومين او ثلاثه مساله زي كده، مش كده، حديث استدلت به طائفه على حكم وطائفه اخرى على حكم غير الحكم ده، بس مش فاكر بقى كان هنا ولا فاكر الحكم ولا لا. يعني موجود، يعني موجود في الفقه مثل هذا، او طائفتان من الصحابه، طائفه والحديث واحد، والاثنين يستدلوا بالحديث على كان في الجهاد. ايه بقى، ايه المسألة؟ مش فاكر يعني ايه الحديث او ايه المسألة او ايه اللي جت معانا، مش فاكر يعني، كان في حديث جه وبعض العلماء استدلوا بيه على مسألة جت معانا يعني، اللي بيراجعوا بقى ماشي. طيب وساعتها كنا بنقول ايه، ليه دايما بنشير لهذه المساله؟ علشان ما نقتحمش احنا ال، ايوه احسنت يا خالد، احسنت، مساله قتل الجاسوس المسلم، قتل الجاسوس المسلم، واحد جس على المسلمين وهو مسلم، يقتل ولا لا يقتل؟ طائفه من العلماء قالوا يقتل، وطائفه قالوا لا يقتل، والاثنين بيستدلوا بحديث واحد، الاثنين اللي هو حديث حاطب رضي الله عنه لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم واراد عمر قتله، فقال: وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فطائفه يقولوا خلاص اهو جاسوس مسلم ما اتقتلش، والطائفه الثانيه تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم القتل بانه من اهل بدر، فمعنى كده لو مش من اهل بدر يقتل. شوفوا يا جماعه افهام العلماء ازاي بتختلف. فاحنا ما نهجمش احنا على القران والسنه، يقول لك ايه احنا بنتبع الدليل. تسمعوا الكلام ده ولا ما تسمعوش؟ ما يعني امال الفقهاء دول كانوا بيتبعوا ايه؟ بيتبعوا التوراه والانجيل واحنا اللي بنتبع الدليل يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. يعني تقول له مثلا الحنابله قالوا ولا الشافعيه قالوا، يقول لك احنا بنتبع الدليل. طب واحنا الحنابله بيتبعوا ايه؟ الزبور ولا بيتبعوا ايه يعني؟ مش فاهم. ما دول كمان بيتبعوا الدليل يعني، لكنهم اعلم بالمراد من الدليل منك ومن شيخك، ولا لا؟ يعني لما اجي اقول لك احمد بن حنبل او ابن مفلح او المرداوي او البهوتي دول من الحنابلة مثلا، او الشافعي او النووي او الغزالي مثلا، او الجويني من الشافعي او غيرهم بقى من الملائكية ولا من الاحناف، اقول لك قالوا كذا، فتيجي تقول لي نحن نتبع الدليل. طب دول ايه؟ دول كفره؟ دول بيتبعوا حاجه يعني غير الكتاب والسنه دول، ولا ايه دول؟ امال ايه القضيه؟ القضيه ان دول بيفهموا الدليل عنا. ليه بيفهموا الدليل عنا؟ لانهم اعلم باللغه واعلم بالاصول واعلم بالقواعد واعلم بالحديث واعلم بالتفسير، ده كله في كفه، وكفه تانية بقى وانهم كانوا اتقى وازهد واورع منا ومن شيوخنا وعلمائنا، مش منا احنا بس. فهذه دعوه ظاهرها حسن جميل، يقول لك احنا بنتبع الدليل، فتلاقي الكلام حلو شكله حلو، باطنها مش بقول ان اللي بيقول كده الكلام الجاي ينطبق عليه، مش بقول كده عشان بس تفهموا الكلام، لكن باطنها فيه زندقه. تاني، مش بقول اللي بيقول كده يبقى زنديق، لا غلط، مش بقول كده. ممن يقول هذا ناس اتقياء وصلحاء وكذا، لكن نحن نخالف في هذه المساله بقوه، ان احنا نربي الاجيال اللي طالعه الشباب على ان عندنا حاجه اسمها بنتبع الدليل وحاجه اسمها بنتبع العلماء، هذا جهل. العلماء ما نطقوا إلا بدليل، وهم أورع وأتقى وأخوف لله عز وجل من أن يؤصلوا حكما في دين الله عز وجل لا دليل عليه. لكن إحنا اللي ما بنفهمش كلام العلماء، ولا بنفهم إيه أدلتهم، ولا بنفهم وجه الدلالة، إحنا ما بنفهمش أي حاجة، والطريق ده صعب وشاق، طريق الفقه على أصوله وقواعده وضوابطه طريق مش سهل. فالأسهل نقول إحنا بنتبع الدليل ونقتحم الكتاب والسنة من غير بقى أي حاجة من هذه الإيه الأدوات. طيب يلا نرجع تاني. قال: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، يعني الطائفة اللي صلت في الطريق ولا الطائفة اللي راحت صلت في بني قريظة، مين اللي كان أصوب؟ ويعني ايه ناقش تلك المسألة وليست من حاجاتنا هنا. خلاص، قال: فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره. فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. أبو لبابة كان مسلما، ركزوا يا جماعة، أبو لبابة كان مسلما، وبعدين كان بينهم وبينه صلة. قالوا له يعني جابوه، قالوا له: إيه رأيك ننزل على حكم محمد؟ فأشار بيده أنه الذبح، يعني هيقتلكم. ثم علم من فورها أنه قد خان الله ورسوله. خلي بالكم، هم متحصنين، فكأنه بيقول لهم: كملوا في اللي انتوا فيه. ثم أسقط في يده: إلا أنا عملته ده، فاهمين يا جماعة؟ فعلم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، راح رابط نفسه في الإيه، في العمود، وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لأنه حسن عمل مصيبة، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، سيبوه كده. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت. خلي بالكم، بنو قينقاع مين اللي شفع لهم عند رسول الله؟ حد فاكر مين شفع لبني قينقاع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا قصته؟ حد فاكر ولا محدش؟ شباب اصحوا، صحصحوا كده درس الفجر. ايوه، المنافق عبد الله بن ابي، وكان ليه قصه كده وقله ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام. المهم، فجم بنو قريظه قالوا: قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا، فاحسن فيهم. فقال: الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم؟ يعني طب ايه رايكم اخلي واحد منكم يحكم فيكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك الى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ما هوش من بني قريظه، لكن كان حليفا لهم في الجاهليه، عارفين في الاوس وفي الخزرج. والاوس طبعا كان بينهم حروب طاحنه، فكان الاوس لهم حلفاء والخزرج لهم حلفاء، فبنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، ومنهم عبد الله بن ابي بن سلول، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، ومنهم سعد بن معاذ، فدول كانوا حلفاؤه في الجاهلية. قال لهم: طيب سعد بن معاذ يحكم فيكم. وطبعا سعد كان مصابا في غزوات الأحزاب، كان قد أصيب، وكان في بيته، قاعد في بيته بيداوى. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له، وهم كان فتاه قبل ما يوصل للخيمة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدى بقى يهود بني قريظة محوطاه ويفكروا بالإيه، بالحلف اللي كان بينهم وبينه: يا سعد، أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وكمان قوم سعد عملوا كده معاه كمان، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، هو ساكت ما بيردش. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم، قالوا خلاص. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: حكم نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ يعني لو حكمت اليهود موافقين؟ المسلمين موافقين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالا له وتعظيما. يعني سعد يقول: وحكم نافذ على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقل وعلى النبي، ولم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له. قال: وعلى من هاهنا؟ قال: نعم، وعلي صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن الصحابة. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبى الذرية، وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعد فانطلق، فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، يعني البالغين، ومن لم ينبت ألحق بالذرية. فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم. في هنا يا جماعة مسألة مهمة جدا. الدندنة حول فكرة الإنسانية وفي مثل هذه الأحداث الجارية، الحقيقة أراه غير سديد، خطاب غير سديد، وخطاب يوقعنا في إشكالات بعد ذلك. هذا الخطاب إذا تكرر على عموم المسلمين بعد كده ربما استبشعوا أنواعا من الجهاد أو التعامل مع الأسرى الموجود في ديننا نحن. ليه؟ لأن انتوا ربيتونا على ان ده خلاف الإنسانية، والمسألة ما هيش لا مسألة إنسانية ولا مسألة، لا، المسألة مسألة دين، مسألة توحيد، مسألة لا إله إلا الله. ف يعني كأني بأمثال هؤلاء اللي طربوا على الخطاب المدجن ده، لو كان هذا الحدث قد وقع الآن، تخيلوا كده إن النبي راح مجمع الرجالة، حفر لهم خندق في سوق المدينة، وفي ساعة واحدة 700 راجل يتقتلوا ذبحا، ووسائل الإعلام بقى CNN بتنقل، والبي بي سي بتنقل، والفيسبوك منزل بوستات بهذا المشهد. بهذا المشهد أنا ما بتكلمش على الكفار، بتكلم على المسلمين دلوقتي، بتكلم على أجيال ما تربتش على كلمة جهاد، وما تربتش على كلمة ولاء وبراء، وما سمعتش غير في حرب مثلا زي حرب غزة ولا غيرها، غير كلام عن الإنسانية والرحمة والرأفة، وشوف المجرمين بيعملوا إيه. ما تربوش على معاني العزة ومعاني إن إحنا بنقاتل لتكون كلمات الله هي العليا. لو شافوا المشهد ده، أنا بتكلم تاني يا جماعة، بتكلم على مسلمين، هيبقى أحوال قلوبهم إيه في وقت زي ده؟ فدي مسألة مهمة جدا جدا. ماشي. طيب، زي ما أحمد كده بيقول، هيبقى خلاص إنسانية بإنسانية بقى، ما هو في الإنسانية كلنا سواء، انت انسان وانا انسان، انت فليه بتبيح لنفسك اللي بتجرمه عليا؟ فاحنا ما بنتكلمش بالانسانية ولا بالخالص، امال بنتكلم بايه؟ بنتكلم بدين. قال: ولم يقتل من النساء احد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته، وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا. فقالوا وطبعا اليهود أساتذة في الإعلام بقى، يعني دول يهود اللي بيتقتلوا دول. فتخيلوا لو اليهود هم دلوقتي 700 واحد جايبينهم وحاطينهم في خندق وبنذبحهم، شوفوا بقى الدراما اللي هتبنى حول وتنسج حول هذه القصص. ف نكون أقوياء في سرد تاريخنا وفي بيان أحكامنا، والمسألة والفيصل لا إله إلا الله، لا احنا مش زيهم، مش هم بني ادمين واحنا بني ادمين، لا مش كده. وخلي بالكوا بقى، هم برضو بيقولوا علينا كده، مش علينا احنا بس، وعلى الاوروبيين والامريكيين وكل الناس دول، دول عندهم مش زيهم، هم شايفين نفسهم شعب الله المختار. ومش لازم اقول الكلام ده، هم مش زينا. ليه؟ لاننا بنقول لا اله الا الله هم لا يقولونها، هم يحاربون لا اله الا الله، فهم مش بني ادمين زينا. لا، الفيصل لا اله الا الله. ولذلك واحد ألد أعدائك ويقول لا إله إلا الله صار وليا لك. لسه امبارح في درس الجمعة بنقول غزوة أحد سبب، مين السبب في ان تتقلب موازين الغزوة كلها بعد ما كان المسلمين منتصرين، الكفار يديلوا على المسلمين؟ مين؟ خالد رضي الله عنه. شوف أديني بقول خالد رضي الله عن خالد، سبحان الله. يعني خالد كان كافرا في غزوة أحد، وهو السبب في كل اللي حصل ده في غزوة أحد، لدرجة أن يخلص إلى النبي وكاد أن يقتل. مين السبب في ده؟ خالد. طب مين قائد الجيش؟ أبو سفيان رضي الله عن أبي سفيان. مش كده يا جماعة؟ والآن نترضى عنهم ونحبهم ونجلهم ونسمي ولادنا خالد تيمنا بخالد بن الوليد. مش كده يا جماعة؟ بإيه؟ بلا إله إلا الله، بعد أن كان رأسا في الكفر يحارب أهل الملة. يعني هقول لكم كلمة هتبقى تقيلة عليكم دلوقتي، لكن لو هديته كده هتقولوا آه، نتنياهو لو طلع بكرة وقال لا إله إلا الله صار وليا لنا ونحبه، كلمة ممكن تبقى تقيلة علينا دلوقتي عشان عايشين الأحداث. لكن ارجعوا كده لزمان أحد، لو احنا عايشين الأحداث بتاعت أحد، وان خالد السبب في ان النبي قدام عينيك كاد ان يقتل، النبي قدام عينيك كاد ان يقتل، بل وكسرت رباعيته وشد وجهه وكل مين السبب في ده؟ خالد، سبب الظاهر يعني خالد، مش كده؟ تعال بقى بعد كام سنه خالد ده يسلم، تبقى انت بقى نفسك من جوه ايه انت ازاي، مش كده؟ طيب تخيلوا بقى ان ربنا يقول ده للنبي عليه الصلاه والسلام ويعاتبه على ده، مش كده؟ الآية بتقول إيه؟ لما النبي قال كيف يفلح قوم أدموا نبيهم في غزوة أحد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. مش بتاعتك، كيف يفلح قوم مش بتاعتك، وفي علم الله سبحانه وتعالى أن خالد هيسلم وسفيان هيسلم، ليس لك من الأمر شيء. فهمتوا يا جماعة؟ طيب قال فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. يعني كانوا بيتبعتوا 600-700 دول بيروحوا إيه 10-10-20 كده، فبعدين بيسألوا سيدهم الناس اللي واقفة بقى ما يعرفوش ايه اللي بيحصل هناك، فيقولوا له هو هيحصل فينا ايه؟ قالوا انتوا ما بتفهموش، انتوا خلاص ما فيش عقل خالص، انتوا مش شايفين ان اللي بيروح ما بيرجعش، هتتقتلوا. قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حاسر، فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما جيء بحيي بن أخطب، طبعا حيي قتل في هذا لأنه دخل معهم الحصن، إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال أما والله، شوفوا البجاحة، ما لمت نفسي في معاداتك. يا جماعة حيي بن أخطب كان عارف أن ده النبي، أبو ياسر بن أخطب أخوه ماشيين مع بعض، صفية بتحكي رضي الله عنها بتحكي انها سمعت ده منهم، ان بيقول له اهو هو؟ قال هو هو. قال وما انت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. هو ده اللي في التوراه عندنا، ده النبي، نبي اخر زمان. قال له اه هو. قال له طب هتعمل ايه يا حيي؟ قال له عداوته ما حييت. فشوفوا يا جماعه حيي بيقول ايه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بلحظه، والله أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. قال له أصل ما كنتش بحاربك أنت، أنا بحارب ربنا، فلازم هتقتل في الآخر ولازم هأغلب. ده حيي اللي بيقول كده يا جماعة، حيي اللي بيقول ده، والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال يا أيها الناس لا بأس، قدر الله قد قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل. يعني بيثبت الناس بيقول لهم إيه وهو هيقتل. ثم حبس فضربت عنقه واستوهب ثابت بن قيس الزبير ابن باط وأهله وماله من رسول الله فوهبهم له، وقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه. قال له لا موتني. وألحقه بالأحبة من اليهود، فهذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. طبعا كل القصص دي أنا إيه قلناها في خطب، يعني فيها شيء من التفصيل أكتر من هنا كده. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.